أبدا. ومع ذلك نحتاج إلى الحديث عنه، لأن النفس عجيبة، مهما سمعت ومهما علمت ومهما ذكرت فلا يعلم متى تهتدي. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: الفيلس من دان نفسه، أي حاسد نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وكثير منا كذلك، عباداتنا عبادة مصالح واستذكاء مع الله، سوء أدب. يعني تيجي في الليالي الوترية تجد زحام وجد واجتهاد، والناس تركت أشغالها وتركت فرشها ولم تنم، تجد في طلب تلك الليلة. طب يا عم ربنا وفقك وحصلتك، تيجي تاني يوم وتكسبها. إن الصحابة كانوا يبشرون بالجنة في وجوههم، ولا يمنعهم ذلك عن الاستمرار في عبادة الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة. وتلاقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من كثرة البكاء من خشية الله له خطان أسودان من كثرة بكائه من خشية الله. وبعد أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويترك سره مع حذيفة، يأتيه ويقول: أستحلفك بالله، أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. كان هذا ذأبه، كما في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا، مهما عملوا من الأعمال الصالحة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أم المؤمنين عائشة تستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هم الذين يسرقون أو يزنون؟ قال: يا ابنة الصديق، بل الذين يصلون ويفعلون ويفعلون ويخافون أن لا يقبل منهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشكلتنا أننا بين عدة أمور: إما أننا لا نقدر الله حق قدره فنعبده عبادة مواسم، وإما أننا أصحاب نفوس مريضة ننسى الغاية التي خلقنا لأجلها، وننسى أننا حتما ولا بد سنموت مهما طالت الأيام، وأن هذه الدنيا ممر وليست مستقر، وأنت خلقت فيها لتعبرها، لتعبرها لا لتعمرها. تعبرها بالخير، ولا تؤمن أنك ستخلد فيها. فوالله مهما بنيت ومهما عليت ومهما حصلت ستترك وترحل. ومهما رأيت فيها من بؤس وهم وغم وكدر، والله كل هذا سينتهي وتذهب للحياة الحقيقية. حينما تجد نفسك بين هذين الأمرين يجب أن تنتبه، هل تقدر الله حق قدره؟ قد يكون رمضان قد انتهى ومر ورحل، ورب رمضان لم يرحل، حي لا يموت، فاتتك الليالي هذه، أمن في ربك خيرا في كل الليالي، إن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله. يقول هل من مستغفر فأغفر لك، هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه، هل ولا يزال ذلك حتى يطلع الفجر. ما لكم لا ترجون لله وقارا. عباد الله، الله يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها، واحدة مسكت الإبرة والخيط وجعلت تغزل، وكلما مر بها أحد صغارها يطلب طعاما تقول سأطعمك بعد أن أنتهي، سأطعمك بعد أن أنتهي، وتفعل، واستغرقت في ذلك ساعات بل أيام، وبعد أن فعلت كل هذا وضحت بكل ذلك الوقت وحرمت نفسها من أولادها وحرم أولادها منها، قامت تنقض. هذا الذي نصنع، صم لله الفضل والمنن، وقم وقرأنا القرآن وتنافسنا على ختم القرآن ومدارسته وتدبره، وجاهدنا أنفسنا على لزوم حسن المنطق حتى وإن أوذينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، وحرم نفسه من الحلال قبل الحرام. كل هذا المعسكر كان المقصود منه أن تتزوج لمثل هذه الأيام لباقي العام حتى تعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت، أنك توقن أنك ستموت لا محالة. فلما نعود؟ كان من أعظم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مثبت القلوب والأبصار، أو قال يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. هذا ينبغي أن يكون دعاء، وكذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتي، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عباد الله، إن المؤمن الصادق الذي يعلم أنه في أي وقت سيموت لا يهدأ له بال حتى يطمئن بوضع إحدى قدميه في الجنة. لا راحة ولا أمانة في الدنيا. والسعيد من رزق الإعانة على الاستقامة، خاصة في أمثال هذه الأيام. ولا يرزق المرء تلك الإعانة إلا بشروط وضوابط معينة، أولها معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة توحيده وعبادته على المراد الذي يريده سبحانه وتعالى. فإنك لو لم تعرف عن الله وتعلم عن الله فإنك ستمل. أما حينما تعامله وتعرفه تعبده في أعلى المقامات، وهو مقام المحبة، والناس بين الرجاء في كرمه ورحمته، وبين الخوف من عذابه وعقابه، وأعلاهم منزلة الذين يعبدونه محبة في رضاه، وأنه هو الذي يستحق العبادة. ثم بعد ذلك ينالون تلك العقائد. ثانيا، أنك تعلم أنك ستموت. الله تبارك وتعالى يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انتهى رمضان ولم ينتهي عمر، وتحاسب نفسك وتقف بالورقة والقلم حينما تتأمل في أعمال هذه الأمة. هل أعمارها هذه توصلها للجنة أو المنزلة التي قدرها الله لها؟ لنقف على شخص عاش 60 سنة. طبعا عثمان كلنا 60 سنة عبادة. إذا أنت عندك كده في الأساس كده 15 سنة لحد ما يبلغ، دول كده على جمع. عندك بينام كام ساعة كل يوم؟ حوالي مثلا 8 ساعات، يعني تل اليوم، هو اليوم 24 ساعة. يبقى انت عندك تلت عمر ده نوم، يعني من 60 20، حطهم على 15، ادي 35 يا عم الحاج. تلاقي دول بقى، يا ترى دول ده اللي وصلهم، يعني يوصلوه. الله المستعان. لذلك من رحمة الله بهذه الأمة أنه كان يجعل لهم ليالي مباركة فيها مضاعفة الأعمال والأعمار من الأعمال الصالحة، تصل لسبعمائة ألف. يعني لو واحد أدرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، مش تساوي ألف شهر، لا، خير من ألف شهر. والألف شهر ده بعض أهل العلم قدرها بحوالي 83-84 سنة. واضربهم كما تشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن العبد يعمل الحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. اضرب بقى 700 في ألف، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي أيام تانية مباركة للإفادة، لكن تذهب الأيام ويبقى وجه الله الذي لا ينام سبحانه وتعالى. ربما تكون قصرت وفرطت، لكن تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. حينما تبصر هذه المعاني تشحن همتك وتقوم من رقدتك وتفيق من جديد، فتعود وكأنك في رمضان، بل وكأنك أفضل. فتقلل من الكلام، وتقلل من المنام، وتقلل من الطعام، وتقلل من مخالطة الألام. الناس كثرة مخالطتهم تمرض وتفسد قلبك، تفسد قلبك، تشتت عزمك، لا تجعلك تعان على طاعة إلا إن كانت خلطة بالصالحين الذين قال الله تبارك وتعالى عنهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعب عيناك عنهم. اوعى تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه، نعوذ بالله من مثل هذا الصنف، أو أن نكون منهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كثرة المخالطة، وكثرة المخالطة الآن ربما لا تكون بالأشخاص هكذا، فقد ابتلينا بالجوالات التي تخالطنا بالعالم أجمع. واحد يجلس مش عارف يقول، كأنه قفش في وشه. ولو استمر على الجلوس على الأجهزة دي ادينا القرآن، أقسم بالله نكون من أولياء الله الصالحين. ومن أعظم تلك الأمور أن تجاهد نفسك وأن تقيمها على الطاعة وأن تبتعد عن كل عالق وكل عائق. العالق الذي يعلق لقلبك أو يتعلق قلبك به سوى الله، فكل ما يتعلق قلبك به يصدك عن الله ويشغلك عن عبادة الله فابتعد عنه. وكل عائق يعوقك في سيرك إلى الله أزحه. من أروع الأمثلة فعل سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد في العربية جميلة جدا، فانشغل بها وبجمالها حتى ضاعت منهم صلاة ذلك الوقت. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قيل أنه ذبحها، مش عايز شيء تاني يرهيه، انتوا اللي لقيتوني مش عايزكم تاني عشان خاطر ابقى طويل الصفحه دي. وهكذا ينبغي ان يكون المؤمن، يكون قويا. فاذا ما فعلت ذلك ارتقيت وسنوت وعلوت وارتفعت برحمه الله ومنته. اما ان ضعفت سينحط من قاتل الموت، ونفسك ان لم تقدها قادتك، وان قادتك ستقودك للهويه. والنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. قلل من المخالطه، قلل من كثره التعاملات، واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، واطل الصمت ما استطعت فان فيه السلامه من كل اثم، واكثر من ذكر الله فان فيه الاعانه على كل بر وطاعه. ووالله ما داوم احد على الاكثار من الاستغفار والذكر لله تبارك وتعالى إلا ويسرت له العبادات تيسيرا. وأعين على ذلك. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، وأوصي نفسي وإياكم بالمداومة على ذكر الله تبارك وتعالى، وأوصي نفسي وإياكم بالدوام على الاستقامة وسؤال الله الثبات على الطاعة، فإنه وحده سبحانه وتعالى هو ولي ذلك والقادر عليه. وتذكروا أننا خلقنا لعبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده على المراد الذي يريده سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم إذا ما سرتم في طريق مرضات الله تبارك وتعالى حتما ولا بد ستكون هناك عوائق، فاستعدوا لها، أعدوا لها حتى تتخطوها. لن تتركوا حتى تستقيموا. هناك شياطين إنس وشياطين جن ونفس أمارة بالسوء، فاستعدوا وجاهدوا. والله تبارك وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وأصلح أحوالنا، ثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذا أردت في العباد فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احسن ختامنا اجمعين. اللهم احسن ختامنا اجمعين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما.